والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب واستكانوا لربهم وما تضرعون. هذه لازم نقرأها في سورة تفسير سورة المؤمنون. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أنه أخذ الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب، ثم قال هنا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، لو يعني لو تركناهم وما سلط عليهم العذاب للجوا يعني تمادوا واستمروا، للجوا في طغيانهم يعمهون، لاستمروا في طغيانهم يعني خروجهم عن الحق، يترددون ويتخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب، الله تعالى اختبرهم بالعذاب عدة مرات، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، يعني ما تذللوا لله وما يتضرعون ولا دعوا ولا استغاثوا به، فهم يعني الله تعالى هكذا جل في علا يمهل حتى يعطي الإنسان فرصة وفرصة أخرى ليرجع، فإذا لم ينفع معه ذلك خلاص أخذه بالعذاب. وهو الذي حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، مبلسون يعني هالكون آيسون من كل فرج ومن كل خير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها على الإنسان هذه الأسماع والأبصار والأفئدة. الأفئدة هنا أقصد بها يعني الإدراك والعقول، وهذا الذي يتميز به الإنسان يا إخواني عن سائر خلق الله جل في علاه. السمع والبصر هي مدار التكليف كما تعرفون، يعني الإنسان إذا كان سميعا بصيرا عاقلا خلاص هذا يقوم ينعقد التكليف. إذا كان يسمع ولا يبصر أيضا ممكن يقام عليه التكليف، إذا كان يبصر ولا يسمع أيضا ممكن يفهم بالإشارة فيستطيع أن يفهم ويقيم التكليف. لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر، إذا كان إنسان لا يسمع ولا يبصر قد انسدت عليه منافذ الإدراك، لا يسمع أحدا أبدا ولا يرى أحدا أبدا، فهذا لا يمكن أنه يصل إليه المعلومة لأن منافذ وصول المعلومة أغلقت. ولذلك الغالب في مثل هؤلاء أنه يجن غالب، لأن سبحان الله يعني يصاب به عزلة كذا عن الجميع ولا يدري ما أين هو ولا ما هو هذا العالم الذي حوله. ولذلك امتن الله تعالى الناس بهذه الأشياء: السمع والبصر والإدراك وهي الأفئدة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الفرق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان أن الإنسان إدراكه للمعنويات، والحيوان البهائم هذا تدرك المحسوسات، يعني هذه البهائم إدراكها فقط لما تراه أمامها وما تحسه، لكنها لا تبني على تفكير ونظر واحتمالات عقلية، لا ما عندها، ما تحسن ذلك. البهائم فقط هي مدى إدراكها الشيء المحسوس الذي تراه، بينما الإنسان لا، إدراكه للمعنويات، يعني ممكن يضع مقدمات واستنتاجات، ممكن يقيس فتجد مثلا أنه يعرف الطقس مثلا بالاستنتاج والمقايسة على ما سبق، يعرف مثلا علاج في طب مثلا لأنه قايس وعرف أن هذا يناسب هذا. فالإنسان إدراكه الذي ميزه الله تعالى هو إدراك المعنويات. وهو الذي ذرأكم في الأرض، يعني خلقكم في الأرض، وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وله اختلاف الليل والنهار، يعني إليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار، ظلمة وإنارة، طولا وقصرا، أفلا تعقلون. بل قالوا، يعني مع وجود هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله، بل قالوا مثل ما قال، يعني الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نفس ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إنكار البعث، القضية هذه التي دائما تتكرر في الأمم، ما في بعث، ولا فيه نشور، ولا قيامة، ولا جنة، ولا نار. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأول. هذا خلاص ليس من الحق في شيء، إنما هو قصص السابقين وأباطيلهم وأكاذيبهم. فأجاب الله تعالى عن هؤلاء، قال: قل يا محمد، قل لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. وهذا من العجائب، أن كفار العرب يقرون بأن الله تعالى المنفرد في الخلق والإيجاد والرزق، يعني توحيد الربوبية يقرون به، لكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية اللي هو إفراد الله بعباده. فهم يقرون أن الله هو الخالق والرازق، لكن يعبدون الأصنام، قالوا ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. يعني هم مقرون أن هذا ملك الله وهذا خلق الله. قل أفلا تتقون، ما تتقون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني الناس تستغيث به ولا يجار عليه، ولا أحد يستطيع أن يتعرض له جل في علاه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، يعني أين تذهب عقولكم ما دام أنتم تقرون أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ورب العرش العظيم وبيده ملكوت كل شيء، كيف تصرف عقولكم وتذهبون إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات: عدم اعتبار الكفار بالنعم والنقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم. من فوائد الآيات: الكفار النعم صفة من صفات الكفار. مما يمنع الناس من الوصول للحق التمسك بالتقليد الأعمى لآبائهم. قالوا ايش فوق؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. يعني دائما يحتجون بما حصل لآبائهم. الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه، لا ينجي صاحبه. طيب، بهذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه اليوم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى وإياكم تحبه الله. يا شيخ، عندي سؤال: أنا أتخوف من تغيير ديني، يعني أخشى أن هذا وسواس، يعني أن الشيطان يخلي الإنسان هكذا دائما. يعني الإنسان إن شاء الله المؤمن، الله تعالى يحفظ دينه ويحفظ عليه نفسه، وأيضا الإنسان يعني يقوم بأشياء التي تثبته، مثلا الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، الصحبة الصالحة، هذه كلها مثبتات على الدين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على دينه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.